بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. كنا لو تذكرون أخذنا آخر مرة آخر درسين أخذنا مسألة نزلت هذه الآية في كذا وفصلنا القول فيها، وآخر درس كنا ذكرنا أمثلة على كل قسم من هذه الأقسام من صحيح البخاري وصحيح مسلم ومعنى كلام ابن تيمية السابق الذي قبل هذا إنه والإمام البخاري يجعل مثل هذا من قبيل المسند. قلنا المسند المقصود به المرفوع وذكرنا أمثلة على هذا. أحيانا البخاري يأتي بتفسير لابن عباس ثم لا يعده من المسند، كما في قوله تعالى يسألونك عن الأنفال على الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال ابن عباس هذا البخاري قال باب قول باب قوله يسألونك عن الأنفال، وهذا ذكرناه الحصة اللي فاتت وشرحناه. قال ابن عباس الأنفال المغارة، وقال قتادة لحكم الحرم، يقال نافل عطية. ثم قال ابن عباس البخاري يعني على ابن عباس علق الأول، والتعليق كان يدل على أنه تفسير من ابن عباس وليس مسلم. ثم قال حدثني محمد بن عبد الرحيم، حدثني سعيد بن سليمان، أخبرنا هشيم، أخبرنا مبشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة الأنفال، قال نزلت في بدر، نزلت في بدر. فهذا كأنه من قسم المرفوع، البخاري يعده كأنه مرفوعا لأنه الأولاني علقه والثاني أسنده، وذكرنا أدلة أخرى كثيرة في هذا الباب. وصلنا وقفنا يعني في هذا وقفنا هنا ثم ختم كلامه الشيخ ابن تيمية على ما سبق. قال هذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات كما مر في لفظ القسوة وما إلى ذلك ولفظ المهند ولفظ ما إلى ذلك، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كما في لفظ الصراط ذكر يعني وجدت كذا بعض أقسام يعني يذكر بعض يعني بعض المعاني الموجودة كما في لفظ الصراط منه من عبر عنه بالإسلام ومنه القرآن ومنه، فهذا كذلك ليس فيه تضاد. كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف، هذا من باب قلنا التمثيل، وذكرنا على هذا أمثلة كثيرة. ثم قال نوعان آخران من اختلاف التنوع، نوعين ولدين درسناهم شنو؟ تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسام. تنوع الأسماء والصفات، ذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات. طيب نوعان آخران الآن من اختلاف التنوع. قال النوع الأول ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللفظ وإما لكونه متواطئا. أولا المشترك اللغوي، المشترك في اللفظ هو اكتبه هو المشترك اللغوي، وهو ما اتحد لفظه واختلف معناه. متحد اللفظ متحد لكن معنى مختلف، هذا يسمى المشترك في اللغة، يسمى المشترك مشترك. كمثلا العين تطلق على العين التي تبصر بها وتطلق على العين التي تخرج الماء، فهذه العين تسمى من المشترك اللغوي. مثل الشيخ هنا للمشترك في اللغة بلفظ قسوة من قوله تعالى فرت من قسوة، ولفظ عسعس من قوله تعالى والليل إذا عسعس. فلفظ قسوة كذلك من المشترك، وعسعس كذلك من المشترك. لفظ قسوة فسر على أنه الأسد، وورد ذلك عن أبي هريرة وابن عباس وزيد بن أسلم وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وفسر كل هؤلاء على أن القسورة هو الأسد. وفسر قوم آخرون منهم مروي كذلك في رواية أخرى في رواية عطية العوفي عن ابن عباس مروي عن سعيد بن جبير أن قسورة هم الرماة، هو الرامي الذي يرمي بالسهم، هذا هو القسورة. طيب لو تأملنا هذا لوجدنا فرقا بين الأسد والرامي، فالفرق كبير. فهذه مسألة ترجع فيها إلى المشترك اللغوي، كيف في عسعس والليل إذا عسعس. عسعس في اللغة يطلق على أدبر، والليل إذا عسعس بمعنى إذا أدبر. وورد هذا التفسير عن علي بن أبي طالب وابن عباس والضحاك وقتادة وابن زيد. ولفظ عسعس كذلك يطلق على الإقبال، والليل إذا عسعس يعني إذا أقبل. وورد هذا التفسير كذلك عن مجاهد والحسن وغيره. أختم كل حسن يعني الحسن البصري. البصري نعم. هذا كذلك من اللفظ المشترك الذي مثل له الشيخ هنا. عندنا شيخ اسمه المتواطئ. المتواطئ هذا مصطلح منطقي، وهو في تعريفي هو نسبة وجود معنى كلي في أفراده وجودا متوافقا غير متفاوت، وهو نسبة وجود معنى كلي في أفراده وجودا متوافقا غير متفاوت. مثل المتواطئ بنوعين، النوع الأول من المتواطئ الضمير الذي يحتمل الرجوع إلى أكثر من ذات، وذلك في مثل قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. ورد هنا في تفسير الضمير إلى من يرجع قولان، الأول أنه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا تفسير مروي عن ابن عباس. ومروي عن أنس بن مالك. قال ابن عباس دنا ربه فتدلى. الثاني التفسير الثاني أنه يرجع إلى جبريل، وهذا قول أكثر أهل العلم، قاله طائفة من التابعين حسن قتادة الربيع ورجحه طبري وطائفة من المفسرين أن نرجع إلى جبريل، والمعنى دلالة جبريل وتدلي. والآيات التي وقع فيها الاختلاف بسبب رجوع الضمير كثيرة، منها ما ورد كذلك في قوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. كذلك في قوله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود، إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. كذلك في قوله تعالى: يا أيها الإنسان، وهو على ذلك لشهيد من؟ إنسان أم من؟ وتعزروه وتوقروه. كذلك: أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. من ملاقيه؟ الله. احتمل فملاقي هذا الكدح أم ملاقي ربك سبحانه وتعالى؟ قوله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وغير ذلك من ال أمير هناك إليه يعني من نسبه لغير الله لمن نسبه. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ربما فسرت الملائكة أو شيء المفيد. كثير من الآيات منها كذلك قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. لكن الشيخ مثلا هنا ما تذكرش الملك، لم يذكر في هذه الآية ولا قال كيف ينسبون إلى الضمير ويرجعون الضمير إلى أكيد. فما شكون قال فيها كلام؟ لذلك يعني نحن ذكرنا هذه الأمثلة، الأشياء التي وقعت فيها يعني اختلاف فقط، مش معناه أنه فمش فيها قول راجح أو قول قوي أو شيء. كذلك: لا يمسه إلا المطهرون. من يمسه؟ من؟ الهذا هذا من؟ هل راجع ليش؟ قيل القرآن وقيل اللوح المحفوظ. بالضبط كذلك، هذا مما حصل فيه الخلاف. نوع ثاني من المتواتر الأوصاف التي حذف موصوفها، قوله تعالى: والفجر. الأوصاف التي حذف موصوفها، منها في قوله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. ورد عن السلف أقوال في الفجر، منها ما أورده السيوطي في الدر المنثور، قال: الفجر أول الغداء، أول الغداء أي الصبح. وقد ورد عن ابن عباس: الفجر فجر يوم مزدلف. وقد ورد عن عكرمة كذلك. وورد عن مجاهد أنه فجر يوم النحر. ووردت أقوال أخرى في هذه، فهذا كذلك من المتواطئ، من المتواطئ الأوصاف التي حذف موصوفها. طبعا وان اختلفت هذه كل الاقوال في تحديد الفجر، فان نسبتها الى مسمى الفجر واحده لا تختلف. الفجر ما معنى؟ لا يختلف فيه اثنان، لكن اي فجر؟ مخفجه معينه مخصصه بايش؟ هذا هو الخلاف الذي ورد. كذلك يدخل في هذا الباب كثير من الاوصاف التي لم يذكر لها موصوف. يقع بعدها الخلاف في تحديده بسبب عدم ذكر ذلك الموصوف واحتمال الوصف لاكثر من واحد، كلفظ النازعات وما بعدها، ولفظ الخنس وما بعدها، وغيره. ثم نبه الشيخ هنا شيخ ابن تيميه على ان نتيجه هذا الاحتمال في التفسيرات الوارده عن التفسير، وجعل هذه الاحتمالات لا تخرج عن امرين. الاول ان مثل هذه الاحتمالات قد لا يجوز ان يراد به كل المعاني التي قالتها السلف، بل يكون المراد احد. وهذا يعني ان تحديد احد هذه المحتملات يحتاج الى ترجيح، والترجيح يحتاج الى علم بطرق الترجيح وقواعد الترجيح، وهذا علم مستقل من علم اصول التفسير. الثاني الذي نبه عليه الشيخ ان مثل هذه الاحتمالات قد يجوز ان يراد بها به كل المعاني التي قالتها السلف، وذكر لذلك علل. الاولى اما لكون الايه نزلت مرتين فاريد بها هذا تار وهذا تار كما سبق معنا في الحصه اللي فاتت. تذكروها مساله المرتين حكينا فيها. الثانيه اما لكون اللفظ المشترك يجوز ان يراد به معناياه، لفظ مشترك ويراد به كلا المعنيين، وقد جوز ذلك اكثر الفقهاء المالكيه والشافعيه والحنبليه وكثير من اهل العلم كما ذكر الشيخ. وثالثا اما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما اذا لم يكن لتخصيصه موجب، اذا لا يوجد هناك موجب معين لنخصصه فنتركه عاما متواطئا يحمل كل هذه المعاني تحت يتضمن كل هذه المعاني في طياته، ولا يخصص الا اذا كان هناك موجبا للتخصيص، والا يجعل عاما كما ورد. تعاود لها الفقره ذيك ومن الاقوال نقبلها فين؟ من الاول يقول مثل هذا قد يجوز من الاول وهذا وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقدار الليل وإدباره، وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكلفظ الفجر والشفع والوتر وليالي العشر وما أشبه ذلك. فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك، فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة كما مر معنا، نزلت مرتين فأريد بها هذا السبب تارة وهذا تارة. وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، إذ قد جوز ذلك أكثر فقهاء المالكية يراد به معنياه، يكون لفظ أعم يراد عنده معنيين يراد به معنى فرت من قصر كأنها من كثرة هذا من يعني من كثرة الفاجعة إنهم فروا من قصر الذي هو الرمل الذي هو الأسد. فهمت؟ مش باللازم تكون فما تخصيص لأحدين. واضح؟ نعم. قال وهذا جوزه أكثر الفقهاء. نعم. إذ قد جوز ذلك أكثر فقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام. إما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب يؤخذ على عمومه لا يخصص خليها على عمومه نعم إذا لم يكن لتخصيصه موجب فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني الصنف الثاني اللي هو شنو في عود هذه العبارة احتمالان يذكرها شخص سنتين الأول تحتمل أن تعود الصنف الثاني خصوصية إلى المشترك والمتواطئ الذي ساق الحديث عنه في أول قوله ومن التنازع الموجود عنه ما يكون اللفظ فيه محتملا لأمرين ولا يكون ذلك إلا يعني بالنظر لتعميم الوصف في المشترك والمتواطئ دون النظر في إلى ما يترجح منه ومثال المشترك اللغوي ما وقع من الخلاف في تفسير قوله تعالى والبحر المسجور طيب المسجور ايش؟ قيل فيه أقوال الأول المسجور هو الموقد المحمي هو الموقد المحمي يعني كل نار وكذا وهذا مروي عن علي رضي الله عنه وشمر بن عطية ومجاهد بن زيد اللي هو الموقد المحمي والبحر المسجور في سورة التوبة القول الثاني المسجور هو المملوء والبحر المسجور بمعنى المملوء وهذا القول قال به قتادة هو المملوء مملوء معدي يعني وهذا قال به قتادة والقول الثالث المسجور هو الذي ذهب ماؤه وهذا حكاه الطبري عن ابن عباس من طريق عطية العوفي مروي رواية أخرى عن ابن عباس قال في المسجور هو المحبوس عندنا قديش من أربع أخوات المحبوس مروي كذلك عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طالب فإذا نظرنا إلى هذه المعاني المختلفة خلينا لفظ المسجور يحمل كل هذه المعاني يكون عاما ويحمل كل هذه المعاني هو لفظ مشترك المسجور سجر والسجر لفظ مشترك لكن لا لا لا يعني لا لا لا بأس أن نجعله يحمل كل هذه المعاني هو البحر المسجور الذي الموقد المحمي كما مروي كذلك هذا عن بعض الصحابة أنا تحت البحر نار وكذلك هو المسجور المملوء هو موقد محمي ومملوء ومحبوس ويذهب ماؤه كل هذه المعاني ربما ما دام من اللفظ المشترك تبقى اشتراك وتبقى عامة تحتمل كل هذه المعاني وتحمل ليس تحتمل تحمل كل هذه المعاني أو يقصد الشيخ هنا يرجع إلى الاحتمال الثاني يقصد تحتمل أن تعود إلى المتواطئ ترجع إلى المعنى الثاني المقصود به المتواطئ لأنه قال وإما الكون اللفظي متواطئا فيكون عاما اذا لم يكن لتخصيصه موجب فهذا النوع اذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. مثال ذلك في المتواطئ ما ورد في تفسير النزيعات فقد اورد الطبري في ذلك اقوالا كثيره منها واحد النزعات ايش غرقا ما هي النزعات الملائكة تنزع روح الكافر وتجذب روح الكافر من أقاصي بلده. طيب عمي عمن هذا مروي؟ مروي عن ابن مسعود، عن ابن عباس، عن مسروق، سعيد بن جبير. كذلك المروي عن مجاهد انه قال هو الموت، نزعات هذا الموت ينزع النفوس. وجاء عن الحسن وقتادة انهم قالوا في النزعات هي النجوم تنزع من افق الى افق. قول السدي كذلك يشبه قول مجاهد، قال النزعات هي النفس في وقت النزع، في وقت النزع الموت يعني النفس وقت في وقت النزع حين تنزل. قول مجاهد الموت هو هذا مش معنى المطوات، فهمت؟ كما نقول نبيل هو إنسان، فكما نقول نبيل عنده عينين وعنده يدين وعنده، فهذا هو معنى التواصل يعني، فهمت؟ كل هذا معبر على الشخص، على نفس الشخص يعني، فهمت؟ أعوان فهذا المعنى، هذا المعنى اللي يقصده هو الشيخ. ثم قال الشيخ بعد ذلك ماذا قال بعدها؟ ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبر عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة. لا خلينا من هذه حتى نرجعها لحظة بركة. الطبري لما ذكر هذه الأقوال قال والصواب من القول في ذلك عندي، لما ذكر أقوال في تفسير النزعات قال والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال أن الله، أن يقال إن الله تعالى ذكره أقسم بالنازعات غرقا. ولم يخصص نازع دون نازع، كان جميل الطبري، ولم يخصص نازع دون نازع، فكل نازعة غرقا فداخلة في قسمه، فكل نازعة غرقا فداخلة في قسمه، ملكا كان أو موتا ملكا كان فداخلة، فكل نازعة غرقا فداخلة في قسمه، ملكا كان أو موتا أو نجما أو قوسا. لأنه فهم في قول عطاء كذلك القوس ينزع بالسهل على النزعات أو قوسا أو غير ذلك، والمعنى والنازعات إغراقا كما يغرق النازع في القوس. مشترك كما الأسد، مشترك اسمه أسامة، اسمه الليث، واسمه قسوة، ولا لا هذا لا لا العكس بالضبط. كما أعطيتك مثال قصور أو العين، العين تدل على العين المبصرة والعين الجاري، هذا رف مشترك يدل على هذا وهذا، ما عنده حتى علاقة بهذا، ما عنده حتى علاقة بهذا، واضح ما عنده حتى علاقة. لكن لهنا نزع معروف، كاين واحد مشيش بتحاجة بقوة، هذا النزع كلمة النزع هذا. لكن والنازعات غرقا التعبير هذا يطلق على هذه المعنى، لكن مش باللفظ المشترك، كانوا كلها تعبر على معنى واحد. كل هذه المعاني نزع القوس او نزع النجم النجم او نزع القوس كلها تعبر على قول النازعات غرقا، قوة النزع هذا هو، مش فهذا هو اسم التواطؤ، مش هو المشترك. نوع ثاني من الاختلاف الموجود عنه يجعله بعض الناس اختلافا انه يعبر عن المعنى بالفاظ متقاربه، كما اشتقر الان ناخذه المره القادمه ان شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم.